فهذا المجلس الرابع والخمسون في مدارسة أحاديث رياض الصالحين، ونحن في أثناء باب الأمر بلزوم السنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. هذا حديث سلمة بن الأكوع السلمي، ويكنى بأبي إياس ويكنى بأبي سلمة، بأبي مسلم، يكنى بأبي مسلم وأبي إياس، وهو رضي الله عنه من المهاجرين، وكان من أهل الصفة، وكان سبوقا يسبق الركاب ويسبق بعض الخيل، وظهر ذلك في غزوة الغابة، فإن قوما من بني غطفان غاروا على إبل الصدقة، فجاء الراعي منذرا فوافاه سلمة فأخبره، فانطلق سلمة بأثرهم، وانطلق الراعي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وكان سلمة رضي الله عنه في كتفه نبله، فكان يسبقهم ويرميهم، فقتل منهم من قتل، وافتك من إبل الصدقة مفتك، وسار القوم فلم يدركوا شيئا. وقد توفي عمه عامر ابن الأكوع في غزوة خيبر، تضارب هو ومرحب فارتد سيفه على ركبته فضربها فمات من أثرها، فقال الناس: حبط عمل عامر. فأتى سلمة ابن الأكوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنهم يقولون إنه حبط عمل عامر، يعني عمه. قال: لا يا سلمة، إنما له أجره مرتين. وهذا بأنه قتل نفسه من غير قصده. في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع السلمي رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال: ما أستطيع، أو لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر. فقال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه مرة أخرى. مناسبة هذا الحديث للأمر بلزوم السنة أن ترك السنة عنادا أو مكابرة أو استعلاء أنه سبب للعقوبة الشنيعة في الدنيا والعقوبة الشنيعة في الآخرة. فهذا الرجل أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل بيمينه، فما اعتذر إلا بهذا العذر أنه لا يستطيع، ليدفع الملامة أو العتاب عنه، وحامله في هذا الكبر والتعالي، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. فكان عقوبته أو فكانت عقوبته أنه شلت يمينه فلم يرفعها إلى فيه مرة أخرى. والشريعة في أوامرها يقابلها المسلم والمؤمن بالامتثال والإذعان والسمع والطاعة، وكذا نواهيها يقابلها بالإذعان والامتثال والسمع والطاعة ولا يعتذر. وكثير من أهل الزمان شأنهم عند مخالفة أحكام الشريعة في تضييع واجب أو في انتهاك محرم يقدم الأعذار تلو الأعذار. وكذلك في باب الاستفتاء فغالب ما يستفتى عنه الطلاق الآن، والمطلق يقدم 5 أعذار: أولا أنه في غضب، ثانيا أنه ما يقصد، ثالثا أنه فيه سكر، رابعا أنه فيه قولون. مقدمين الأعذار، والعذر الخامس أنه ما يدري. هذه أعذار تقدم عند انتهاك حدود الله وتعديها، وهذا يتنافى مع إذعان المؤمن وتسليمه لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما جاء فيه حكم الله وحكم رسوله ليس لك فيه أيها المؤمن أيها الموحد إلا الإذعان والاستسلام، سمعنا وأطعنا. فإن ذهبت تبحث عن المخارج وتبحث عن الأعذار أنقص ذلك بقدره من إذعانك وتسليمك لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. والأكل باليمين والشرب باليمين شعار المؤمنين، وهو هدي سيد المرسلين، وهو الذي أمر به. أما الأكل بالشمال والشرب بالشمال بغير عذر فإنه صنيعة الشياطين، شياطين الجن ومن يقلدهم ويتأسى بهم من شياطين الإنس. ومثله البول واقفا عمل الشياطين إلا لعذر. ولهذا من الناس من ينظر انتقاد غيره فيتقيه، ولا ينظر إلى إثم ربه ومعصية ربه في ترك أمره أو فعل نهيه. والواجب أن تتقي الله لا أن تتقي الناس، وأن تتقي ملامة الله عليك لا ملامة الناس فيك. فإن طاعة الله مأمور بها ومقدور عليها، أمر الله بطاعته وهي مقدور عليها، ليست أمرا تعجز عنه. وإرضاء الناس أمر غير مأمور به وغير مقدور عليه. فكيف أيها العاقل وأيتها العاقلة ننشغل بما لا نقدر عليه وما لم نؤمر به، ونهمل ونترك ونسوف ما أمرنا به وقدرنا عليه من طاعة الله جل وعلا. نعم. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. هذا حديث النعمان ابن بشير ابن سعد الأنصاري أبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فهو النعمان وأبوه بشير بن سعد، وأمه عمرة بنت رواحة أخت الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم. وكان للنعمان 9 إخوة هو عاشرهم، وهو أميزهم في الطلب وفي العلم، فعرف النعمان ولم يعرف إخوته 9. وقد نحله أبوه نحلة ميزه بها عن إخوانه، فقالت له زوجته أم النعمان: لا تفعل يا بشير حتى تستفتي أو تستشير بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا أيها الآباء وأنتن أيتها الأمهات، فقالت لا تفعل حتى تستأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بشير: فأتيت رسول الله ومعي ابني النعمان، فقلت: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلة، وإن أمه قالت استأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلفت هذا انتباه رسول الله، وهذا من فقه عمرة بنت رواحة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا بشير. قلت: لبيك. قال: كم لك من الولد؟ قال: 10، أي النعمان وإخوته. قال: أكل ولدك نحلته كذلك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، في رواية لا أشهد على زور، أتحب أن يكون ولدك لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فاسترد بشير نحلته وهديته التي أنحلها ابنه النعمان. وفيه مع وجوب الأمر بالتسوية بين الأولاد في الهبات والعطايا، كذلك جواز أن يسترد الأب هديته إذا قبضها ابنه. ولهذا قاعدة: لا يجوز للمهدي أن يسترد هديته بعد قبضه إياها إلا هدية الأب إلى ابنه، إلا هدية الوالد إلى ولده، ويشمل الوالد الأب والأم. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. تسوية الصفوف مما شرعه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، والمراد بها في الصلاة، في صلاة الجماعة، سواء كانت فرضا أو كانت نفلا كالتراويح وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء. وفي الرواية الأخرى أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى الصلاة سواهم بيده كما يعدل الأقداح، حتى إذا رآنا عقلنا ذلك منه، أي ترك هذه التسوية، ترك تسويته إياهم بيديه كما يعدل الأقداح. وإنه خرج ذات يوم، فلما هم أن يكبر وقف والتفت، وإذا رجل صدره بارز عن الصف، فقال صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، لتسون الصفوف أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وفيه أن تسوية الصفوف لا تكون فقط بمجرد القول، بل إذا احتاج إلى أن يعدلها بيده عدلها. وتسوية الصفوف تكون بالبدن وبالأرجل وبالأكتاف وبالصدر، فلا يتقدمن أحد على أحد ولا يتأخر أحد على أحد. وهذه شعيرة في صلوات الجماعات، أن تكون الصفوف فيها مستوية غير ملتوية ولا فرج فيها. ولهذا تسوية الصفوف فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب. فأما الواجب فألا يجعل فيها فرجا للشيطان، والواجب أيضا ألا يتقدم أحد على أحد، هذه من التسوية الواجبة. ومن التسوية المستحبة مساواة الأكتاف بالأكتاف والأكعاب بالأكعاب، أكعاب إيش؟ الأرجل، هذه مستحبة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يرص أحدهم رجله برجل صاحبه وكتفه بكتفه، ليكون هذا الصف كالبنيان المرصوص. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون في صلاتكم كما تصف الملائكة عند ربها؟ فحثنا ورغبنا على أن نتشبه بالملائكة كما نهانا وحذرنا أن نتشبه بأضدادهم من الشياطين. ومن لم يسوي الصف في حكمه الواجب فإنه متوعد بأن يخالف الله بين قلوبه، أن يصيبها بالخلاف المذموم والتشرذم فتتنافر هذه القلوب، وإذا تنافرت كيف تجتمع؟ فدل على أن تسوية الصفوف وأن الاستقامة على السنة وأن القيام بالشريعة أنه من أعظم أسباب ائتلاف القلوب، وأن ضد ذلك من أسباب تنافرها واختلافها، والله أعلم. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. عن من؟ أبي موسى. نعم، هذا حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه، وهو قدم مع الأشعريين وكانوا 74 مرجع نبينا صلى الله عليه وسلم من خيبر، وترافقوا في الطريق مع جعفر بن أبي طالب ومن جاء معه من بقية مهاجرة الحبشة، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدومه وفرح بجعفر أعظم من فرحه بفتح خيبر، وضرب لهم عليه الصلاة والسلام بسهم مما أصابه من خيبر، وهذا فيه أن لولي الأمر التصرف بالمال العام بما يرى فيه المصالح الجالبة للناس ودرء المفاسد الدافعة عنهم. قال عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: احترق بيت في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر بذلك فقال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا أردتم النوم، وفي رواية فإذا أمسيتم أردتم الرقاد فأطفئوها. وهذه النار النار الموقدة التي يوقدها الناس، فيجب إطفاؤها قبل النوم لأنها عدو، ولأن الفواسق قد تستشير بها حتى تحترق البيوت بسببها. ولم يزل الناس على هذا العهد حتى أصاب من أصاب منهم الترف والبطر وصار لا يبالي، وإلا لما كان الناس في حاجة إلى إيقاظ الحطب لا ينامون حتى يطفئوها، وإذا احتاجوا جمعوا الجمرة في مكان محفوظ، مدفأة أو غيرها. أما أن تبقى النار متقدة سواء جمرها أو تبقى متقدة في شعلتها، فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن ذلك من العدو، وأنه قد يسبب الهلكة، هلكة المال أو هلكة الأنفس. ولا يكون من هذا القبيل ما كان معمولا به في قهاوي الرجاجيل، فإنهم كانوا يوقدون النار حتى ترمد ويبقى الجمر تحتها، ثم إذا احتاجوا بحرثوها وأوقدوها ثانيا. لا يدخل في هذا النهي الذي جاء في هذا الحديث. يبقى ما يوقد بالكهرباء فحكمه حكم النار، يجب إطفاؤه لأن هذه الحوار تثري إلى هذا الأمر، إلا ما كان فيه ما يفصله تلقائيا كما في السخانات بأنواعها، فهذا خارج عن هذا النهي. والحديث هذا والذي قبله في حديث أبي سلمة في حديث أبي مسلم سلمة بن الأكوع في من أكل بشماله، كلها تدل على لزوم السنة، وأن لا يبحث المؤمن عن المخارج والتأويلات وأنواع التعاذير في عدم إتيانه بها. وما في السنة إلا خير، وما في تركها إلا البلاء والفتنة والشر. رزقنا الله وإياكم الاستقامة على سنة نبيه وثبتنا عليها وأورثنا فقهها والعلم بها والعمل بها والدعوة إليها حتى نكون من أتباعه حقا صلى الله عليه وسلم. فإن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا هم الذابون عن سنته العامل بها الداعون إليها. واسمعوا هذه البشارة يا أهل السنة ويا أهل القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا مع أصحابه فقال يا ليتني أرى إخواني. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. للواحد منهم أجر 50. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم بل منكم. هذه بشارة لمن علم سنته عليه الصلاة والسلام وعمل بها ودعا إليها وثبت عليها. في آخر الزمان سيقل المعين ويكثر المخذل والمستهتر والمستهتر والمستهزئ بمن أقام السنة فلا يضيره. قبل سنيات ما هي قريبة كان الذي يعفي لحيته غريبا في أوساط الناس، لما انتشرت فيهم أوساط في أوساطهم التوجهات اليسارية والتغريبية، ومن أعفى لحيته وثبت أدرك هذه الفضيلة. الصلاة سيأتيها الاستهزاء، والزكاة والحجاب للمرأة وسترها، ويبقى عنوان المؤمن الاستقامة على هذه السنة والاستمساك بها. لا يضيره مخالفه ولا يضره من خالفه، إلى أن يأتي زمان ولا أظنه أيها الإخوة بالبعيد يكون القابض عليها كقابض على جمرة بيده. قل المناصر وكثر المعادي، قل المعين وكثر المناوئ، فصار استمساكه بالسنة عسيرا، ولكنه يثبت ويصبر يرجو أن يموت عليها ليلقى محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه في الآخرة وفي جنان النعيم. نسأل الله أن نكون وإياكم منهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نعم. يقول أخوكم هل من السنة ترك السنة؟ هذا الجواب عام والسؤال عام، ينظر ما هي هذه السنة. في الأصل ليس من السنة ترك السنة، وإنما من السنة العلم بالسنة أولا، ثم فقهها ثانيا، ثم حسن العمل بها ثالثا. لكن النوافل غير المؤكدة التي لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، فمن السنة أحيانا تركها، يتركها أحيانا لا دائما. ومن أشهر ما يمثل لها العلماء بصلاة الضحى، فإنه في أحاديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها، وفي أحاديث غيرها أنه صلاها، دل على أنها ليست من أين؟ من رواتب السنن والنوافل. فيصليها كثيرا ويدعها أحيانا. كذلك القنوت في الوتر يفعله كثيرا ويدعه أحيانا، فيكون هذا مثال أنه أحيانا من السنة ترك بعض السنن غير الراتبة المداوم عليها. والله أعلم. نعم. سم أي صلاة الفجر هل يشترط أن تكون جماعة؟ نفرع السؤال إلى سؤال أعظم، هل صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة؟ ف فيشمل الفجر وغير الفجر. ذهب إلى ذلك الحنفية رحمهم الله إلى أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، ومال إلى هذا وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية بما جاء في الأدلة الكثيرة من تعظيم شأن الجماعة. وجمهور العلماء على أن صلاة الجماعة على المقيمين المستوطنين غير ذوي الأعذار أنها واجبة، أنها واجبة، بمعنى لو صلى وحده صلاته مقبولة لكنه يأثم بتخلفه عن الجماعة بغير عذر، يأثم بتخلفه عن الجماعة بغير عذر. وقول ثالث وهو ضعيف جدا أن صلاة الجماعة سنة. وسبب الإشكال بين قول الحنفية وقول الجمهور هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر، فحملوها على بطلان الصلاة، وحملها الجمهور على إثمه مع صحة الصلاة، لأن الجماعة أمر خارج عن هذه الصلاة بعينها، والله أعلم. نعم. سم نعم. يسأل أخوكم سؤالا جيدا: هل هناك تنوع في سننه عليه الصلاة والسلام؟ نعم، سبق لنا في دعاء الاستفتاح ورد فيه خمس صيغ، وفي الصلاة الإبراهيمية ثلاث صيغ، وفي التشهد الأول عدة صيغ. فالسنة أن ينوع، يأتي هذا مرة وهذا مرة، هذا هو أكمل ما يؤتى به فيما تنوعت فيه وتعددت سننه عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.